هذه صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل في الصلاة أن تكون كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكمن خطورة الموضوع في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت، انظر معي إلى هذه الكلمة، انظر معي إلى قوله فإن صلحت، ما قالش فإن صحت، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن صحت، لا، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم فإن صلحت، أي جاءت بإخلاص وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يقول فقد أفلح وأنجح، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب فقد خاب وخسر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من الخاشعين الذين مدحهم في كتابه العظيم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لا يتم لك في الصلاة إلا بالعلم، إلا بالعلم. فكلما علمت أكثر، كلما اتصل العقل بالقلب، فتمت لك نعمة الله عز وجل بأداء طاعة يحبها الله عز وجل ويرضاها. مرة اللي فاتت قلنا: ثم يكبر رافعا يديه. كلمنا عن التكبير وانتهينا منه، ثم نتحدث هذه الليلة في رفع اليدين. رفع اليدين الذي ذكر أهل العلم في قولهم يسن، انظر معي الألفاظ المهمة، قول: يسن رفع اليدين حذو من كبيه إلى فروع أذنيه على التفصيل السابق عند تكبيرة الإحرام، على التفصيل السابق عند تكبيرة الإحرام. احنا كنا تكلمنا عن تكبيرة الإحرام أظن قبل رمضان في بداية حديثنا عن مسألة الصلاة. طيب يعني ازاي؟ من لا يشتغل معنا النهاردة؟ من لا يشتغل؟ تعالوا استهاز ملكة تعالى ذكرنا أنه يرفع يديك إلى الصابع مضمومة ومفرودة، أيوة، إلى الكتفين ممكن، تمام، ممكن لفوق أقصى حاجة كده فيما يوازي فيها الأذن. دي هو المنظر اللي احنا ذكرناه في مسألة تكبيرة الإيه، تكبيرة الإحرام. طيب لما أجي أركع كذلك، لما أجي أركع إيه، هرفع يدي برضه قبل الركوع، يعني بعد ما خلص القراءة ولسه هركع واضح وكبر مع رفع الإيه، مع رفع اليد. حكمها إيه؟ حكمها إنها سنة، يعني ما يجيش واحد يقوم بصص لي كده قرأ هو المبدأ بقى وشكل ما رفعتش إيديا يقول لي: شوف هذه مخالفة، وهذه المخالفة يترتب عليها بطلان الصلاة، وأنت كده دخلت النار وما تخرجش منها خالدا مخلدا فيها ولك عذاب أليم. إحنا بنقول كلمة سنة ويجب وركن والكلام ده كله عشان تعرف إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك، وإيه اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعده لك. لكن الأفضل إن أنت تتبع هذه الهيئة، لأن هيئة النبي كده، لأن للأسف الشديد قد تجد من يصلي ثم هو يفعل ما يشاء في الصلاة، فأنا بقول لك لا، شوف النبي عمل إيه واعمل زيه. أو بيقول لك هنا أهو، بيقول لك لما كان بيجي يركع برضه كان بيرفع إيه؟ يديه كما يرفعها عند تكبيرة الإيه؟ الإحرام. فقد وردت المواضع التي يرفع فيها اليدان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو من كبيه ثم يكبر. يبقى دي تكبير بإيه؟ بالإحرام. قال: فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. يبقى دي كم مرة؟ اثنين. فإذا رفع من رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله. يبقى كده كم مرة؟ ثلاث. وفي رواية البخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، وعند مسلم ولا يرفعهما بين السجدتين. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين. يبقى كده كم مرة؟ أربع مرات. يبقى مواطن رفع اليدين في الصلاة كم موطن؟ أربع مواطن. طب عايزين حد يعملهم ليه؟ عشان يبقى صوته إيه؟ صوته وصورة. أؤمن خلاص؟ يبقى بنقول عند تكبيرة ليها الإحرام وحقرة. طب أنا عايز أركع، الله أكبر خلاص؟ بس أنا بمسك بإيدين اثنين بس عشان ماسك المكان حق إبراهيم خلاص؟ رفعت من الركوع برضو إيه؟ أرفع إزاي بقى؟ أغلب الناس يرفعون هكذا صح؟ أقول قدام شوية خلاص خلاص؟ أغلب الناس يرفعون الأيدي هكذا. إذا رفع من الركوع الشيخ يقول سمع الله لمن حمده، صاحبنا يقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، الشكر كثيرا. تعمل ايه؟ يقول لك اصل ده انا اقول ربنا ده دعاء. لا، هنا مش موطن دعاء بقى، هنا موطن اتباع. فانت حينما ترفع من الركوع اهو سمع الله لمن حمده، اذا وشها للقبله مش وشها ليك. حينما ترفع تقول ربنا ولك الحمد كما ترفع لتكبيرة الإحرام، ثم تضع يديك على صدرك مرة أخرى أو إلى جوارك، والصفتين موجودين وحنكملهم كمان شوية إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا هسجد، بدأت أسجد ورفعت من السجدة، أرفع كده؟ قال لك لا، محطها على إيه. وسجدت السجدة الايه؟ الثانية. انا كده تميت ركعة وبعدين هقوم للركعة الكام كده؟ الثانية. انا خلصت الاولى واقيم للثانية، ايدي على صدري على طول. خلاص ايدي على صدري ايه؟ على طول. ما الحديث اللي احنا ذكرناه دلوقتي بعد التشهد الاوسط. انظر معي وتامل. بعد التشهد الايه؟ الأوسط. بجيب الركعة الثانية عادي خلاص حفظناها، الله أكبر، ركوع، سمع الله به لمن حمده وإيدي على صدره وده الأصح، وبعدين اللي هي السجود اتفقنا خلاص، وبعدين السجدة الأولى خلصت ما برفعش إيديا، السجدة الثانية جت بقى أقول اللي هي التشهد. يبقى أنا كده خلصت كم ركعة يا أخوة؟ ركعتين. أما أقوم كده اسم قايم للثالثة، قائم من الثانية ليها. أما أقوم بقى للثالثة برفع إيه؟ يبقى كده أربع مواطن كان النبي يرفع يديه إيه؟ فيهما. شوف أنت لما تحافظ على هذه المواطن على هذا النحو، ثم يقابلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما تقول يا رسول الله أنا كنت حريص على سنتك يا رسول الله لدرجة إن أنا حفظت أنت كنت ترفع إيديك في الصلاة إزاي وإمتى وكم مرة، فيفرح بك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فعلا أنت فعلا سني، أنت فعلا ملتزم. هو ده الشغل ولا بلاش؟ إنما لما تقابله يوم القيامة تقول يا رسول تبعك رسول الله، صليت؟ لا. صمت؟ لا. زكيت؟ لا. حجيت؟ لا. يا ما تضربلوش، بيتقال سحقا سحقا بعدا ايه؟ بعدا بعدا. يبقى كده ثبت اربع مواضع ترفع فيها ليها الايدي. يبقى كده انتهينا من مساله التكبير ورفع الايه؟ اليدين. ناتي الى المساله الثانيه عشره وهي مساله الايه؟ الركوع نفسه بقى. مساله الركوع ايه؟ الركوع نفسه. يقول اهل العلم تقدم من حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع ايه؟ حتى تطمئن راكعا. مش تعمل زي صاحبنا اللي دخل يصلي وبص للساعة قال يا أهل اتأخرت عن المشوار وراي. الله أكبر سبحان الله العظيم. الله أكبر سبحان الله. سمع الله الله أكبر. أنا أقسم لك بالله كنت أصلي في السنة البعدية لصلاة الظهر، رجعت المسجد ورا داخل مجموعة من الناس بيتوضوا بيصلوا الصلاة يعني مسبوقين بإيه بركعة على ركعتين، لا ده الناس صلت وروحت هم لسه جايين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنا أصلي ركعتين السنة البعدية للظهر، هو صلى ركعتين سنة وأربع ركعات وصلى ركعتين بعد الصلاة لسه ركعتين وما بطولش ولا حاجة زي ما أنت شايف صلاتي كده أخي بالك، بقول لك صلى السنة القبلية وصلى صلاة الظهر وصلى السنة البعدية وبعدين راح تظهرني كده وأنا بصلي بطول كده ليه الناس اللي بتعمل كده في نفسك. انظر معي إلى هذا الاستهزاء بطاعة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. هنا بيقول لك اركع حتى تطمئن إيه؟ حتى نطمئن راكعا. وهيئة الركوع الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحني من اللي هيعملها ما مش عارف، ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كالقابض عليهما، وأن يقيم صلبه بحيث يكون مستويا أيوة، ولا يرفع رأسه ولا يخفضهما. موضوع كبير ولا ايه؟ قال وذلك لما ورد في بعض روايات المسيء صلاته اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين اصابعك ثم امكث حتى ياخذ كل عضو مأخذه. وفي روايه لابي حميد ووتر يديه فجافا عن جنبيه. وعند البيهقي كان إذا ركع باسط ظهره وسواه، وعند الطبراني وابن ماجه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وكان لا يصوب رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك. حد خد باله من حاجة؟ موضوع كبير صح؟ طيب أخونا معانا في الموضوع ده؟ طيب ولا كبير ولا حاجة؟ هو انسدته ولا إيه؟ وعشان الكلام كله جاي نص جنب بعضه كده الموضوع بسيط. هو بيقول له ايه؟ ولما الراجل دخل النهارده اهل النبي شفاعي معلش، لما الراجل دخل وصلى والنبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فقال له الذي بعثك بالحق يا رسول الله انا ما اعرفش علمني، انا لو اعرف اكثر من كده كنت عملت، بس ده اللي انا اعرفه علمني يا رسول الله. فالنبي قال له صلى الله عليه وسلم قال له انت لما تيجي تركع اطمئن في ركوعك، طب ادي واحده. الثانيه قال له لما تيجي تركع ها ايديك ما تبقاش بقى مضمومه مفتوحه كده، وبعدين تمكن ايديك من هنا من ركبتيك خلاص اهو، وبعدين ما تعمل صح بالظبط خلاص يبقى انا اهو انا هركع ايديا صوابعي مفتوحه وبعدين همسك الركبتين زي ما النبي قال لي وعلمني اهو كاني قابض عليهم كاني ماسكهم كده. ثم هنا بقول لك ووتر بين يديه عشان ما يجيش واحد او يركع يروح عامل لي كده اهو. في ناس بتصلي كده وتبخ عامله كده اهو، قال لك لا ما تصوبش راسك قوي كده. طيب ما تصلي وبرضه غلط لا تقصد، انما هو في وضع الاعتدال صوابعك مفتوحه ماسك الركبتين اهو، لا انت عامل دماغك كده ولا انت منزل راسك من تحت كده، انما هي في طبيعتها هكذا. طيب قال لك انك توتر اليك يعني ما ايدك شبه القوس، ما تبقاش ايدك مفتوحه كده لا تبقى ايدك شبه القوس كده من الوتر وهو القوس، ايدك ما اخده شبه القوس هكذا وماسك الركبتين وبتسبح ربنا سبحانه وتعالى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. والاطمئنان قدر تسبيحة مطمئنة، قدر ايه؟ تسبيحة مطمئنة. بس في هنا آخر حديث احنا ذكرناه بيقول لك ايه؟ بيقول لك حتى لو صب عليه الماء لسبق. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم، وهذا يدل على كمال الخلقة صلى الله عليه وسلم. ده بيدل عليها على كمال الخلقة، إن الجسم جسم صح. ولذلك لا بد وأن تعلم أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل آتاه قوة 30 رجلا، وكان ربع بين الرجال. ما كانش كده زي حالاتنا كده، خد بال حضرتك، نلبس هدومه محتاج 10-15 فانيلة تحته عشان يعني يبان ان هو ظاهر كده وماشي. لا، كان فعلا قوة. وهذا الاستواء، هذا الاستواء الذي وصف بالحديث يدل على كمال خلقته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان الراجل بيروي الحديث بيقول لك ان انت لو صبيت الميه على ظهره كده، ها الميه ميزان، الميه ما تتكلمش ولا تتحرك. طب انا مطالب ان اعمل كده؟ يعني لو راجل مسن وظهره في انحناء يعمل ايه؟ يموت نفسه؟ ما يموتش نفسه، انما يحاول جاهدا ان ياتي بقدر مستطاع من وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. على قد ما تقدر جاهد، على قد ما تقدر ايه جاهد. وكل حركة في الصلاة ستجد ان فيها مصلحتين، مصلحة دينية وهي حسن اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، ومصلحة صحية، ومصلحة ايه صحية. واختم معكم ايها الأحبة بعد وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وتكبيراته ورفع يديه فيها، اختم بهذا او بهذه القصة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الخيرات دائما. قولوا آمين. ماشي معاي؟ تمام. ماشي الرئيس. أن شابا من الشباب، لتعلم أن الصلاة وهذه الهيئة بالذات اللي أنا بوصفها لك دي، هذه فيها مصالح كثيرة جدا. في أحد الشباب كان يعاني من مرض خطير اسمه الصدفية، نسأل الله أن يشفينا مرضى المسلمين. قولوا آمين. هذا مرض خطير جدا، وذهب لكثير من الأطباء، وعجزوا عن الاتيان بعلاج ناجع لهذه الحالة. وبعدين راح يزور أحد المشايخ في بيته، فقال له: يا شيخ والله تعبان ومش قادر وزهيت، لعنت قادر انام على سرير، ولعنت قادر انام على كنبه، عمال قايم رايح جاي، لما بتعب خالص برمي نفسي على اي حاجه وانام. قال له: طب ما تستعين بالله سبحانه وتعالى وتقيم الليل، انظر معي للعلاج، عشان ما تجيش تقول لي يا استاذ ربنا سهل انا وانت على الله ورب ظروفها والكلمتين دول. انا بقول لك اهو، الشيخ بيقول له ايه؟ بيقول له: عليك بقيام الليل. انت ما بتقيمش الليل ليه؟ قال له: والله ما بقدرش. قال له: قيم الليل عشان تقدر. قال له: يعني صلي بالليل عشان ايه؟ عشان تقدر. قال له: اصلي ازاي؟ قال له: حاول وانت بتصلي تطيل القيام وتطيل الركوع وتطيل السجود وتاتي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي تعلم. فالراجل الموضوع سخن معاه قوي، فبقول: ظللت على ذلك اكثر من 7 اشهر. 7 شهور بيقيم الليل، وكل ما يقيم الليل يتعب اكثر، كل ما يصلي يتعب اكثر، زي ما تقول الجسم كله اشتغل معاه بقى، دوره دمويه اشتغل، ومخ اشتغل، وقلب اشتغل، وكليتين اشتغلوا، كل حاجه في جسمه اتحركت بقى تخبط في بعضها. بقول: وكل ما ايام تمر عليا الى ان وصلت الى مرحله انام فيها ابكي، لغايه ما رفع ايد ربنا وقال له: يا رب انا جئتك حبا فيك، مش عشان اخف، انا بصلي عشانك يا رب. قول: فنمت فاصبحت في الصباح واذا على جسمي مثل البودره، حاجه زي البودره البيضه كده. يقول: فكنت احكها بيدي فارى جلدي ناصعا نظيفا كما كان. اقول: سبحان الله. الكلام ده حينما يقال مش كلام جاي من زمان، لا، كلام جاي من الوقت اللي احنا فيه ده، عشان تعرف انك انت تمسكك بالصلاه وبطاعه الله وابتغاء مرضاته وحسن اتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام، هيخدمك في بابين اثنين. الباب الاول باب شرعي وهو علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، والباب الثاني باب ايه؟ باب دنيوي. يبارك الله لك في مالك وعيالك ووقتك وصحتك. فان الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان شاء الله في اللقاء القادم باذن الله تعالى هنتكلم على الأذكار التي تتلى في الركوع، أذكار الركوع نتعلمها ونحفظها إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم. ومعانا الأسبوع الجاي يوم الأحد إن شاء الله معانا كم سورة؟ محمد كم سورة؟ سبعة. معانا كم سورة؟ معانا سبعة. معانا الكافرون والنصر والمسد، ومعانا الإخلاص والفلق والناس، وأم القرآن اللي الفاتحة. يبقى كم سورة كده؟ سبعة. يضاف يوم ثلاثة إن شاء الله من الحد الجاي معاك كم كده؟ عشر سور. أسأل الله عز وجل أن يجعلها لك ذكرا يوم أن تلقاه بمنه وكرمه، اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.